بأن نحتجم بالصيف، بيع يعني نحتجم بالصيف مخافة أن يتبين الدم بأحدنا فيقتله، فهل هذا الأمر الوجوب؟ هذا هو الأصل، لأنه يعني جاء في نهاية الحديث أنه في قتل يموت. يعني جزاك الله خير.